بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ثم أما بعد، تكلمنا في المرة السابقة حول انقسام الأحكام الشرعية الفرعية إلى أحكام تكليفية وأحكام وضعية، وذكرنا أقسام الحكم التكليفي، وذكرنا أنها 5 على طريقة الجمهور و7 على طريقة الأحناف. وذكرنا القسم الأول، النوع الأول منها، وهو الإيجاب، والذي عرفه بقوله هو طلب الفعل على وجه الحتم والإلزام. ثم قال: وكثيرا ما يعبر عنه بالفرض والمكتوب والحق، وكلها بمعنى واحد عند جمهور العلماء. ثم قال: قاعدة: حقوق الله وحقوق العباد. هذه القاعدة يمكن تكون أشبه بأنها تكون في علم القواعد الفقهية منها بعلم الأصول. احنا قلنا الأمور استقرت، وربما كان في المصنفات الأولى كان الأصول والقواعد الفقهية علم واحد، وثم انفصل بحيث صار علم الأصول بيعنى بطريقة الاستنباط، وعلم القواعد الفقهية بيعنى بأحكام استنبطت بالفعل، هي أحكام، فهو كالفقه، ولكنها أحكام لها صفة العموم، سواء على الدين كله كمثلا إنما الأعمال بالنيات، أو على باب من الأبواب. وهذه القواعد الفقهية معينة على فهم الفقه وعلى استيعاب أبوابه. فهو هنا بعد ما قال لنا الواجب بيحب ينبهنا إلى هذه الجزئية، أن بعض الأمور حقوق لله وبعض الأمور حقوق للعباد. ليه؟ لأن احنا قلنا الواجب مطلوب الفعل على وجه الإلزام والحد، وعايز هنا يستدرك أن متى يسقط، هل يمكن أن يلحق الواجب شيء يسقطه؟ فيقول: طب الأول اعرف الواجب في صحيح كل الواجبات. هنتكلم هنا إيه؟ على خطاب الشر، فكل الكلام اللي احنا بنتكلم فيه واجبات شرعية، ولكن الله تبارك وتعالى لما أوجب الأمور أوجب بعضها كديانة بين العبد ورب. يبقى لماذا يفعل العبد هذا الأمر؟ لا يطالبه به أحد من الخلق، لا يتعلق به حقوق العباد، ولكنه ديانة، فهذه نسميها حقوق الله. وأمور أوجبها لحق الغير، فهذه حقوق الآخرين. يبقى الواجبات هتنقسم إلى حقوق الله وحقوق العباد. هتيجي تقسيمات تانية للواجبات، وإحنا قلنا قبل كده لما جينا نتكلم مثلا في تعريف الحكم التكليفي، وقلنا هو في الأصل نوعين: طلب وتخيير. وبعدين الطلب يا إما طلب فعل يا إما طلب كف، وكل منهما إما لازم وإما غير لازم. فحصل كده أن الطلب اتفرع لأربع أقسام، حصل ضرب 2 في 2، لأن قسمناه لقسمين، وجوه كل قسم خليناهم قسمنا كل قسم منهم لقسمين، يبقى حصل ضرب 2 في 2. يبقى هنا أنا بتكلم باعتبار ثم فرعت عليه الاعتبار الآخر. لكن ممكن اتكلم ما يبقاش في مصلحة ان انا اخد اربع اقسام. يعني انا عايز مرة ابص من زاوية معينة ومرة ابص من زاوية تانية، يبقوا تقسيمين ما لهمش دعوة ببعض. بينما نظريا لو دمجتهم يدوني اربع اقسام برضه، او يدوني حصل ضرب القسم الاول في القسم الثاني. هنجي نتكلم على الواجب انه ممكن يكون عيني، ممكن يكون كفائي. طب ما نفرع عليه انه هو ممكن يكون في حق الله، ممكن يكون في حق العباد، ما فيش مصلحة كبيرة لكده. يبقى خليه تقسيم بسيط افضل، ممكن يكون موسع ممكن يكون مضيق. طب ما ممكن نقوم مركبين عليه ان الموسع ممكن يكون عيني ممكن يكون كفائي، والمضيق ممكن يكون ايه عيني ممكن يكون كفائي. هذه بتبقى اختيار للمصنف، انه هل دي لها احتياج ولا احنا نقول اقسام وخلاص. لان كما ذكرنا لما تقول تقسيم باعتبار وتسيبه خالص وتقول تقسيم باعتبار تاني، تبقى انت كده المسألة بالنسبة لك بسيطة. قسمت بالاعتبار ده طلعوا قسمين، بالاعتبار ده طلعوا ثلاثة، كل خلاص سبت كل واحد. لو انت احيان كتيرة بتحب تبص الاعتبارين مع بعض، هتركب التقسيمين على بعض، تحصل على عدد اقسام اللي هي حاصل ضرب التقسيم الاول في التقسيم الايه التاني. زي ما عملنا كده لما قسمناها، لقسمنا الطلب لطلب فعل وطلب كف، وكل منهما يحتاج الى ان يقسم الى لازم وغير لازم. شوف هنا مهم جدا، لان انا في النهاية بأعنى بقسم اسمه طلب فعل لازم، يبقى صار التقسيمين محتاج اركبهم على بعض. لكن احيان كتيرة بقية التقسيمات بالاعتبارات التانية ما بنركبهمش، ما بندمجهمش، بنقول كل تقسيم لوحده. فلما نقول ما هي اقسام الواجب، هتقول لي باعتبار ايه؟ باعتبار هي في حق مين؟ نقول في حقوق لله وفي حقوق للعباد. باعتبار مين المطالب بها؟ تقول في واجبات عينية يطالب بها كل مكلف، واجبات كفائية مطالبة بها الأمة ككل، ما إذا فعلها من، ما إذا قام بها من يكفيها سقط الإثم عن جميع الأمة، وهكذا. هو هيتكلم يعني في لاحقا في مسألة أقسام الواجب باعتبارات مختلفة، باعتبار اللي هو الواجب العيني والواجب الكفائي، باعتبار الواجب الموسع والواجب المضيق. لكن هو عجل هنا الكلام على حقوق الله وحقوق العباد كأن دي استكمال للتعريف، لأن احنا في التعريف قلنا انه لازم. فأقرب شيء هو مهتم به ان يقول هذا اللزوم من يملك إسقاطه. ابتداء احنا بنقول الوجوب ده حكم شرعي، والشرع هو الذي اوجب، ولكن الشرع لما اوجب بعض الواجبات ديانة بين العبد وربه، واوجب بعض الواجبات لحقوق الاخرين. اذن الواجبة كديانة تسقط بخطاب شرعي اخر اذا كانت ممكن ان تسقط. واما ما كان في حق الغير، يبقى اذا تعلق الوجوب لحق الغير، ويبقى الغير ده هو اللي يملك هذا الإسقاط. يبقى ده الغرض، انه بعد ما عرف الواجب انه لازم بيستدرك هنا متى يسقط. طبعا يسقط بالاداء، ده موضوع ده مفروغ منه، لكن يقول يسقط بغير اداء متى. يقول الواجبات نوعان. النوع الاول واجبات على المكلفين هي حقوق لله تعالى، وهي إما عبادات كالصلوات الخمس والزكاة والصوم والحج، وإما عقوبات كالحدود. ومش كل العقوبات، العقوبات بعضها بيكون حق لله وبعضها بيكون حق للمعتدى عليه كالقصاص مثلا. وإما عقوبات فيها معنى العبادة كالكفارة، وإما غير ذلك كعدة الطلاق وعدة الوفاة. النوع الثاني واجبات على المكلفين هي حقوق لغيرهم من العباد، كحق القصاص وحد القذف وضمان المتلفات. يقول وحقوق الله تعالى لا يجوز لأحد إسقاطها، وإنما تسقط بالمسقطات الثابتة بالأدلة الشرعية. فدين الصوم يسقط بالقضاء ويسقط عن الكبير الذي لا يستطيع القضاء بالفدية، وحقوق العباد تسقط بإسقاط مستحقيها. ويبقى عشان كده بتبص تلاقي في أبواب المعاملات بيهتم الفقهاء، ما احنا قلنا أصول الفقه بتمهد الطريق أمام دارس الفقه، انه يعرف عما يبحث، ايه الأسئلة اللي أول ما يمسك أي موضوع لازم تطرأ في ذهنه بصفته دارس للفقه. قلنا الفقهاء المتقدمون كان بحكم معايشتهم للشرع مش محتاجين هذا التمهيد، لا التمهيد ده أخذ منهم بعد ذلك. يقول لك خد بالك لما يبقى في حق في أمر في معاملة، انظر هل هو لحق الله أم هو لحق المعامل، عشان تنظر في هل يمكن إسقاطه أم لا، هل يدخله الصلح أم لا، لأن عندنا باب في الفقه باب الصلح. كويس، يبقى هنا هل اذا كان حق خالص للعباد يدخله الصلح، يبقى اذا هي دي القضيه. فيبقى هنا وحب ينبه على هذه القضيه، احنا بنتكلم على الواجب انه لازم، فقال اللزوم دوت ثابت بخطاب شرعي نعم، ولكن الخطاب الشرعي يدل على صفه هذا اللزوم، اما انه لزوم ديانه بين العبد وربه فلا نسميه حق لله، ولا يسقط إلا بخطاب آخر يبين أنه بيسقط في ظروف أو أحوال معينة، وإن الخطاب الشرعي اللي ألزم ممكن يبين ذا حق للعباد، وبالتالي يكون هناك فرصة لأن يسقط صاحب الحق ذلك الحق. يقول وحقوق الله تعالى لا يجوز لأحد إسقاطها، وإنما تسقط بالمسقطات الثابتة بالأدلة الشرعية. فدين الصوم يسقط بالقضاء ويسقط على الكبير الذي لا يستطيع القضاء بالفدية، وحقوق العباد تسقط بإسقاط مستحقيها. طيب قاعدة تانية أيضا كأنها تذييل على قضية اللزوم، لأن هنا لما قال اللزوم هي كلمة واحدة، شيء مطلوب فعله على وجه الإلزام والحد، فعايز يقول إن هنا التعريف تحاشى إنه يقسم درجات اللزوم واكتفى بدرجة لزوم واحدة، لأن كده مش لا لن ينتهي التقسيم. احنا قلنا الأحناف خلوهم كام درجة؟ اتنين في اللزوم، في المطلوب فعله على وجه الإلزام خلوهم اثنين. هو هنا بيشير انه بناء على طريقة الجمهور، لا احنا اتكلمنا على اللزوم من حيث المبدأ، وانه متفاوت حتى اكتر من اثنين. ربما الاحناف حطوا ضابط قال لك اذا كان الدليل الذي ثبت به ذلك اللزوم قطعي هيسميه فرض، لو كان دليل ظني هيسميه واجب، بينما الامور اعمق من كده، بمعنى ان درجة اللزوم تستفاد من التغليظ او من العقوبة او من التكرار او وهكذا. وبالتالي هو عايز يشير لان هنا قضية قد لا تهم الفقيه بدرجة كبيرة، ولكن تهمه في باب التعارض بين الواجبات مثلا. يعني احنا هنا اتكلمنا على الواجب، ما دام واجب يبقى خلاص فرغنا منه، لازم يتعامل. فالدارس الفقه او الفقيه او المفتي او غير ذلك اذا سئل عن شيء واجب هيقول يا لازم، بغض النظر عن الدليل اللي ثبت به او عن ولكن في نفس الوقت احيانا يعرض عليه مسألة فيها تعارض بين واجبين، ولابد ان هو هيختار الارجح، فعايز يقول له نعم احنا هنا اتكلمنا على درجة واحدة وان هي دي المفيدة من حيث التنظير والتقعيد، لان التفاوت لا ينتهي، وبالتالي في كل الحالة الوحيدة اللي هنحتاج فيها التفاوت او يعني في الافتاء او أنا التعارض هيضطر ينظر للمسألتين محل البحث أيهما آكد فيقدم. هذا لما يحصل تعارض حقيقي بين واجبين شرعيين، لأن من نافلة القول أن نشير إلى أن في ناس عنده أي حاجة مهمة إذا ارتاء أنها مهمة يقول لك خلاص يلغي بيها غيرها، وكل واحد هو وما يراه هاما، فهذا يبقى شايف أن مسائل نصرة المسلمين هامة، التاني يبقى شايف مسائل مناظرة النصارى هامة، التالت يبقى شايف النظام والإتقان العمل الدنيوي هام، وكل واحد عنده مدام ده هام يلغى كل ما وراء. لا، الدين كله هام، وكله سماه الله إيمان، الإيمان بدون 70 شعبة على شهادة لا إله إلا الله نعمة الأذى عن الطريق. وإن احنا هنحتاج، مش معنى أنه هو كله هام أنه كله على مرتبة واحدة، لا، احنا اتكلمنا هو على مرتبتين من اللزوم في الفعل وفي الترك، عشان كده بقى عندنا كام؟ 4. قلنا مطلوب ما طلب فعله على وجه الإلزام، وما طلب فعله لا على وجه الإلزام، وما طلب تركه على وجه الإلزام، وما طلب تركه لا على وجه الإلزام. يبقى عندنا في كل جانب مرتبتين، وجوه كل مرتبة مرتبات كثيرة. يعني المرتبتين دول لازم نبينهم ليه؟ لأن المستحب حتى بلا تعارض من تركه لا يعاقب، وبالتالي كان مهم بيان الكلام ده. لكن الواجب خلاص الأصل في الفقه هنقول ده واجب وده واجب وده واجب، ولما يحصل تعارض حقيقي بمعنى انه يستحيل انه يعمل الاثنين، ساعتها ننظر في الترجيح ونشوف الآكد والأولى فيقدم. فقال لك هنا قاعدة تفاوت الواجبات، الواجبات متفاوتة في الأهمية وتحتم الفعل، فمنها فرائض عظيمة كالإيمان بالله والصلاة والصوم والزكاة والحج، وهي أركان الإسلام، وهي تتفاوت فيما بينها، ثم يتلوها غيرها على درجات، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: رأس الأمر الإسلام، وعموده الصلاة، وذروة سنامه الجهاد في سبيل الله. وأنواع الواجب الواحد قد تتفاوت فيما بينها، فليس وجوب الصدقة على المسكين الأجنبي كوجوب الصدقة على القريب الفقير المضطر إلى لقمة الطعام، لو تركته لهلك. يبقى دي قاعدة تفاوت الواجبات. احنا هنا في التعريف هنقول اللزوم فقط، وفي الفقه هنعنى في أي مسألة هل هي لازمة أم لا. أي خطاب شرعي بيطلب فعل شيء هنبقى عايزين نبص هو لازم ولا لا، وده في حد ذاته كافي عند تعارض مسألتين، لأن ممكن مسألتين يتعارضوا من أبواب مختلفة تماما. يتعارض أداء الحج مع الزواج مثلا، مسألة شهيرة دي، لما نلاقي مسألة بتكتر تلاقي الفقهاء تلقائيا وضعوها، لأن احنا قلنا علم الفقه مبني على فرض أسئلة وطرح إجابات عليها، فالفقيه بيفرض الأسئلة دلوقتي. وأقيموا الصلاة، أنت لما خطبت بكده عايز تقول ما هي الصلاة وكيف أصلي، فهو يقولك الحاجات اللي لازم تكون عارفها، وبعدين بيبتدي بعد كده المسائل التي تليها في الأهمية. عشان كده صنفوا كتب الفقه المختصرات ومتوسطات ومطولات حسب عمق الأسئلة الافتراضية اللي هيفترضها. المختصرات تقول لك الحد اللي انت بتأدي العبادة وتعرف به المعاملة، المتوسطات بتبتدي تطرح الأسئلة اللي تليها شيوعا، المطولات تطرح الغرائب، ويبقى بعد ذلك بقية ان ممكن تسأل سؤال مش موجود في ده كله، ولكن هي دي طريقة تصنيفهم في الفقه. فهتلاقي مثلا لا، مسألة الحج أم الزواج مسألة من شيوعها استأهلت أنها توضع، مع أنها مبنية على نرجح. طب مين أوجب؟ طب هو طب الحج واجب بشروط، والزواج أيضا لا يجب إلا في أحوال. طب لو هو في حالة غير واجب يبقى بلا شك الحج أوجب. طب لو في حالة الزواج واجب والحج واجب ننظر، وهكذا. فيبقى إذن قاعدة التفاوت تستعمل في محلها، وغالبا ما تكون في الفتاوى، ونادرا ما تكون قد ارتقت إلى درجة أنها تطرح كمسألة فقهية حكمية توضع في كتب الفقه للدارسين. ايضا هنا مسألة، احنا قلنا ان احنا بنعرف الواجب بتعريف بيحده بصفاته الذاتية، وهي انه طلب الفعل على وجه الالزام والحد، ده الواجب. وقلنا انه بيترتب على كده ثمرة، مع انها الثمرة دي برضو تنفع تعريف لأنها تحد الواجب حدا جامعا مانعا على النحو اللي شرحناه المرة اللي فاتت، فيبقى ينفع ده تعريف وينفع ده تعريف، ولكن الأولى والأليق بنقدم التعريف اللي هو بيحد بحدوده الذاتية، إن الواجب هو طلب فعل على وجه الإلزام والحد. كثمرة كده يثاب فاعله ولا يعاقب تاركه، يثاب فاعله ويعاقب تاركه. هنا البعض من طلبا للدقة بيحط مع يثاب كلمة امتثالا، بيضمن شرط النية في التعريف. هو هنا لأنه ما قالش التعريف ده أصلا، بس حب يحط الفائدة ديت في قضية الواجب متى يكون هناك أجر وثواب. يقول الأجر والثواب على فعل الواجبات. من فعل الواجبات الشرعية بنية التقرب بها إلى الله تعالى فله أجره، أما من فعلها بدون هذه النية فلا أجر له، ومع ذلك فقد تسقط عنه المطالبة. ليه بيقول فقد تسقط؟ لأن المسألة فيها تفصيل، قد تسقط وقد لا تسقط. لأن اللي احنا قلنا قبل كده الواجبات منها ما هو عبادات ومنها ما هو معاملات، فالعبادة بلا نية كأنها لم تفعل فتظل المطالبة قائمة، وأما المطالبات بالفعل التي ليست عبادة وبالذات في حقوق الآخرين، أداء الأمانة، النفقة على من يستحق النفقة، فقد فعل الفعل وأدي الحق، وبالتالي في الحالة ديت لا يثاب ولا يعاقب. يبقى من فعل العبادة بلا نية كأن لم يفعلها، فإذا هو معرض للعقاب. وأما من أدى حق الغير بلا نية فإذا، لأن هنا القضية عكسية شوي، هو يحاسب على تضييع الحق وهو لم يضيعه، على أكل مال الغير بالباطل وهو لم يأكله. يبقى إذن في هذه الحالة بيسقط عنه الواجب ولا يثاب عليه. دي مسألة ناس كتير ما بتلتفتش إليه. يبقى بينفق على أهله ولا يستحضر النية إن هو ده واجب شرعي مش واجب اجتماعي. حاجات كتير بننقلها من خانة الواجبات الشرعية إلى خانة الواجبات الاجتماعية، فيبقى الإنسان تعبان فيها وفي الآخر يضيع جهده غاية ما هنالك، إنه لا أجر ولا وزر، فضلا أنها لما بتنتقل إلى واجبات اجتماعية بيسهل أن تهز، وأن يكون فيها هاك وهاك، وأنه باب المعاملة بالمثل إلى غير ذلك. وبالتالي من المهم جدا تأكيد مبدأ أن حتى المعاملات إنما هي ينبغي أن تكون نابعة من إرادة الثواب، ده في كلا الأحوال أفضل. يبقى هنا الواجبات الشرعية يشترط فيها نية التقرب، وأما من فعلها بدون هذه النية فلا أجر له، ومع ذلك فقد تسقط عنه المطالبة ويسقط عنه الإثم، وقد تسقط عنه المطالبة ولا يسقط عنه الإثم. كمن أخذت منه الزكاة كرها. أصل الزكاة فيها معنى العبادة ومعنى الحق، فهي بتؤخذ كرها لحق الفقير، سقطت المطالبة بحق الغير، وبقي أنه لم يؤدي عبادة الزكاة، فإذا لم يسقط الإثم. يعني بخلاف الواحد يدي الواحد أمانة ومرجع حاله بلا نية، تسقط المطالبة ويسقط الإثم ولكن لا أجر. لكن لأن الزكاة بيجتمع فيها المعنيين، معنى العبادة ومعنى المعاملة، فمتى أخذت عنوة سقطت المطالبة في الدنيا وبقي الإثم. وكذا من أعطى نفقة قريبه الواجبة عليه مكرها أو قاصدا بها وجه غير الله. يبقى إذن الواجب من فعله امتثالا يثاب، ومن فعله على غير ذلك لا يثاب، وقد تسقط عنه المطالبة في الدنيا مع بقاء الإثم، وقد يسقط عنه المطالبة ويسقط عنه الإثم ولكنه لا يثاب إذا لم يفعله امتثالا. طيب، أما إذا ترك، فالمسألة مش محتاجة تفصيل بقى، إذا تركه يعاقب. لكن هو هنا قال طب احنا شمعنا يعني استصحبنا قاعدة النية وعايزين ندرجها انه اذا فعله امتثالا يثاب، طب ما نقول واذا تركه عالما يعاقب، فاستصحب معانا برضو شرط هنا من شروط المؤاخذة بترك الواجب. يبقى دايما كما اشرنا لما نيجي ندرس علم زي علم الاصول نحتاج نتحلى بقدر من المرونة حتى لا نستغرق في أمور هي من تحصيل الحاصل. يعني بعض الكثير من المؤلفين في الأصول يكون شايف أن التعريف مش محتاج أي قيود، أن الواجب يثاب فاعله ويعاقب تاركه. تقول له طب ما هو يثاب إذا فعله امتثالا بنية، يقول لك ده شرط تاني مش من بنية التعريف، وده يقول لك لا ده لازم نحطه. طيب ويعاقب تاركه، معظم الناس يقول لك خلاص هو كده كفاية، يقول لك لا لازم اقول عالما، يقول لك طب خلاص انت هتجيب كل شروط التكليف بقى. يعني فقد يعني يبدو للبعض لفتة يراها انها مهمة او جديرة بان توضع في هذا الموضع، والبعض يرى ان لها موضع اخر. ومعظم كتب الاصول بتخوض معارك في هذه الامور تشغب على الدارس معرفة المقصود، لأن المقصود تمهيد السبيل إلى دراسة الفقه. احنا عايزين نعرف لما يجي خطاب شرعي بيتكلم على مسألة استفدنا منه الوجوب، طب ايه الوجوب دوت؟ لأن نقول ان هو أثر ذلك الوجوب انه من فعله أثيب، بس فعلا مسألة النية حطناها في التعريف او ما حطناهاش مهمة، ومهم لمن يتعبد لله تبارك وتعالى، ومهم لمن يعلم الناس انه يؤكد عليهم لما يجي يتكلم بالذات على الامور التي يكثر فيها اهمال النية، الانفاق على الاهل والاولاد واداء الامانة والصدق في الحديث. كتير من الناس يعمل الكلام ده عادي، فيبقى استفدنا دي حطناها في التعريف او اخرناها مش تفرق كتير لان المعنى واحد. برضو هناك لما بنجي نتكلم ويعاقب تاركه، كلنا عارفين ان في شروط لابد من استصحابها، هنحط هنا واحد منها مثلا لحاجته للتأكيد عليه كالعلم مثلا، لا بأس. هنسيب كله يبقى مع بعضه في باب عوارض الأهلية، لا بأس. هو هنا زي ما قال في الفعل انه فيثاب من فعله امتثالا، فجه في الترك وقال يعاقب من تركه إن كان عالما بوجوبه، بخلاف من تركه غير عالم، فمن ترك صلاة ناسيا وبقي على ذلك إلى أن مات فلا إثم عليه. هو ضد العلم النسيان، ضد العلم الجهل، ولكن هو هنا قصده النسيان ضد أن يكون ذاكرا، وده نوع من العلم، أن يكون عالم أن هذا الحق في عنقي. وبالتالي احنا قلنا الأمر واسع، أن احنا نتكلم على عوارض الأهلية كلها في حينها. طيب، من أين يستفاد الوجوب؟ المؤلف هنا رحمه الله راعى في تأليفه شيء حسن، وهو أنه إذا كان للكلام تتمة سيطول الأمر إلى أن تأتي يعجل به ولا بأس بالتكرار. بعض المؤلفين يبقى شايف أن التكرار عيب خطير، فتلاقي أنه يعني لا يكرر أي معنى من المعاني فيرهق الدارس ورا منه. يعني دلوقتي الناس بتعمل دراسات ماجستير ودكتوراه في إحالات الكتب الكبيرة، إحالات فتح الباري. هو كان الكلام بيقوله مرة واحدة، ولما يحيل إليه يقول وقد تقدم، أو لما يجي في حتة وهو لسه مش ناوي يقوله دلوقتي يقول وسيأتي. فين بقى؟ طبعا لا، كثير من المصنفين انتبه إلى أن دي في مشقة وعسر على الطالب، فلا بأس بالتكرار ولو أنه يكون هنا مختصر وهناك مسهب. نقولنا دايما كل مصنف بيبقى شايف ان في موضوع ما ينفع يجي في حتتين ثلاثة فيختار اكثرها مناسبة، يبقى هو ده مظنة الموضوع، يحط وفي الباقي تلاقي احالة عليه، سواء احالة متقدمة او متأخرة، يقول وسيأتي او يقول وقد تقدم، ويبقى هو موجود في حتة واحدة. لكن لا بأس من انه يعني يكون في قدر من ذكره مختصرا حتى تكتمل الصورة في ذهن القارئ أو الدارس. طبعا من أكثر الكتب التي فيها هذه المعاناة كتب التفسير، لا سيما أنه في زماننا قل جدا اللي بيدرس التفسير من كتاب واحد بانتظام من أوله إلى آخره، فتجد أن الآيات المعاني بتتكرر، فالمفسر نشط في موطن واختصر في بقية المواطن، وأحيانا بلا إشارة. هو اختصر ليه؟ مفروض أنت لو قريت التفسير كله هتفهم، وتيجي أنت تعتمد في بحث أو في تحضير خطبة أو غير ذلك وتقوم تلاقي أن الآيات في موضع ما هي الأقرب للتناول، عايز تتناوله من خلال الآيات دي، تدخل على التفسير تلاقي تقريبا ما فيش تفسير. فدي برضو بتحتاج، لو انت بتبحث في التفسير لغرض البحث ما او اعداد خطبة او غيرها، حاول تعرف المفسر اللي انت بتتعامل معاه هل هو ده المكان اللي اخرج فيه كل ما في جعبته، ام انه هو في مكان تاني في آيات تعرضت لنفس الموضوع. المهم هنقول هنا المؤلف يعني جاب لنا شوية حاجات من القسم اللي احنا قلناه اللي هو ده قلب علم الأصول، اللي هو القسم الثالث من أقسام علم الأصول في كيفية دلالة الأدلة على الأحكام. هناك بندرس حاجة اسمها صيغة الأمر أو صيغ الأمر وما يستفاد منها، بندرس حاجة اسمها النهي وما يستفاد منه، يبقى إذن هناك بندرس ايه انواع الخطاب اللي ممكن تيجي وحنستفيد منها ايه، وبنتكلم على الخاص والعام والمطلق والمقيد ومن ضمن مباحث هذا القسم الأمر والنهي، لأن هي الدنيا كلها قايمة على كده، طلب فعل أو طلب كف. هو هنا بيجيب لنا بحث مختصر سريع تحت عنوان أنواع أدلة الوجوب، وهو كأنه ينتمي للقسم الثالث أكثر، في لما يقول الأمر وما يقوم مقامه، لأن احنا عرفنا الوجوب أو الإيجاب بأنه طلب الفعل على وجه الإلزام. فإيه اللي بيستفاد منه؟ ده بنسميه يعني الأمر، أن ده أسلوب أمره يستفاد من صيغ معين. هو جابها لنا هنا، يقول أنواع أدلة الوجوب. واحد، صيغ الأمر وهي ثلاث. صيغ الأمر في اللغة فعل الأمر نحو أقيموا الصلاة. الفعل المضارع المقترن بلام الأمر واليوف نذوره، اسم فعل الأمر نحو كتاب الله عليكم، عليكم أي الزموا كتاب الله. فهنا دي صيغ في اللغة اسمها صيغ أمر. في اللغة ألفاظ تفيد اللزوم بأي تصريف كانت في الأمر، في المضارع، في الماضي، لأن هنا اللزوم مستفاد من مادة الكلمة مش من تصريفها. يعني ما أقول أقيموا، كلمة قام يقوم قم، أو أقم يقيم، ما فيهاش المادة نفسها، مش فيها، ما فيهاش لزوم. تلزم لما تقلبها أنت أمر، قم اجلس أقم افعل لا تفعل. فإذا كل الأفعال اللي في اللغة تعرف تجيب منها صيغة أمر، فالمادة نفسها ما فيهاش أمر، فإذا قلبتها لصيغة أمر استفيد منها الايه؟ الأمر. وفي كلمات في اللغة المادة قائمة على الإلزام، يلزمك أن تفعل كذا، يبقى لازمك، يلزمك، ألزمك، لزاما عليك، كل تصريفات مادة لازمة ديت، لأن هي دي من معنى المادة ذاتها. فإما أن أنا هجيب فعل عادي خالص ويتجاب منه فعل الأمر بتاعه، قم اجلس افعل اذهب تعال كل الكلام ده، يبقى هنا ايه؟ بنؤمر بفعل ما عن طريق ان احنا نجيب فعل الامر منه. واما انك تجيب لفظ من الالفاظ الموضوعة للزوم، يقول يلزمك فعل كذا، بدل ما اقول افعل نقول ايه؟ يلزمك، او مكتوب عليك، الى غير هذا. فإذا في ألفاظ موضوعة في اللغة للإيجاب، بدل ما تغير تتصرف في تصريف الفعل عشان تجيب منه فعل أمر، لا، هتجيب معه فعل يلزم به، يلزمك أن تفعل. يقول أفعال، في هناك أفعال موضوعة في اللغة من أنواع أدلة الوجوب، ألفاظ موضوعة في اللغة للإيجاب والإلزام، منها لفظ فرض وما اشتق منه نحو خمس صلوات افترضهن الله على العباد، ولفظ كتب بدل صوموا، يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام. ليه؟ لأن كتب بمعنى ألزم، يبقى ألزمكم الله بالصيام. ولفظ وجب كما في الحديث تعافوا الحدود فيما بينكم فما بلغني من حد فقد وجب. ولفظ الأمر إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، بدنا نقول أدوا الأمانة، يبقى كده جبنا فعل أمر من الأداء، أو نقول نأمركم بالأمانة أو غيره. ولفظ الحق وما اشتق منه نحو قوله تعالى وللمطلقات متاع بالمعروف حقا على المتقين، ونحو أتحلفون وتستحقون دم صاحبكم. تاني احنا بندرس العلم ده عشان نعرف ان احنا ندرس به الفقه. فأقول لك هو هيجي لك يعني كيف يأتيك الإلزام؟ قال لك يا إما هيجي إن الفعل المأمور به أو المطلوب فعله يجي لك منه صيغة فعل أمر، وإما يجي لك لفظ معاه اللفظ ده ذاته حتى لو ما كانش في صيغة فعل أمر معناه الإلزام، أو يقول لك ثمرة الإلزام نحو إيه؟ الوعيد على الترك. ما احنا هنا احنا عرفناه بانه مطلوب لازم. الناس في خطابهم المعتاد لما بيجي يلزم بشيء اما ان يأمر به وانت تستنبط انه يثاب فاعله ويعاقب تاركه، واما ان يقول لك من لم يفعل عوقب، فتلقائيا افاد نفس القضيه انه يعاقب تاركه. فاذا الوعيد على الترك نحو ومن لم يؤمن بالله ورسوله فانا اعتدنا للكافرين سعيرا. يبقى اذا يا اما صيغه امر صريحه، يا اما استخدام لفظ موضوع للزوم يفيد لزوم ذلك الفعل، واما ان يقول لك ما يعلم منه ان هذا الشيء يعاقب تاركه. ليه ما قلناش يثاب فاعله؟ لان ده يقصر عن رتبه الواجب، ده يبقى فين؟ في المستحب. طب لو قلنا يثاب فاعله ويعاقب تاركه الدلاله جت منين؟ من العقاب. يعني لو ان افترضنا واقول لك الشيء الفلاني يثاب فاعله، استفدت كده انه مشروع، انه اما واجب واما ايه؟ مستحب. اقول لك ويعاقب تاركه، استفدت من هنا انه هو واجب. طب لو قلت لك يعاقب تاركه من غير يثاب فاعله تكفي لاثبات انه واجب، لان كل من امتثل امر الله يثاب. يعني قد وارد يكون في كلام البشر يقول الشيء الفلاني يعاقب تاركه وفاعله لا شيء له، لكن ده غير وارد في الخطاب الشرعي، وبالتالي صار مجرد وجود العقاب على الترك يفيد ضمنا الإثابة على الفعل، يفيد ان ده ايه؟ هو الواجب الذي يثاب فاعله ويعاقب تاركه. طيب احنا قلنا ان اقسام الحكم التكليفي خمسة: علم الاصول، علم القواعد، تقسيم. فيعني مهم جدا تراعي فيه لطائف، لا سيما ان اللطائف دي لها اثر في ترتيب الذهن. لما اجي اقول الخمسه دول، لو قلت لك قول لي اقسام الحكم التكليفي، تقول لي الواجب والمباح والمكروه والمستحب والحرام، دي كده يعني ايه؟ خمسة على عشرة بالعافية. لما تيجي تقيم أداء طالب ليه؟ كيف رتبت المعلومة في ذهني وراح مخرجها لي بالشكل ده؟ ده عمال يفتكرهم بالكاد زي الأخ اللي كان بيقول لهم أركان لما اتكلم على الحجاب وبيقولوا له يعني ده طعن في دينهم، هو الحجاب مش من أركان الإسلام الأربعة. فده راجل بيطلعهم بالعافية، يعني مش يعني عنده معلومة سبعها وهو يعني. فطريقة إخراج المعلومة بيعبر عن درجة تمكنها من نفس صاحبها. فما مقدار تمكنك من المعلومة واستيعابها؟ مش العملية هم خمسة والسلام. فلا بد ان المعلومة دخلت بطريقة معينة، فامشي على اي واحدة منها. يبقى لما تيجي تقول انه لو انت قلتها كده بقى، اما انه خطاب الشارع المتعلق بافعال المكلفين اما ان يكون طلبا او تخيرا او وضعا، واحنا اخرجنا الوضع من التقسيم، والطلب اما يطلب يكون طلب فعل او طلب كف، وطلب الفعل اما يكون لازم واما يكون غير لازم، وطلب الكف اما يكون لازم واما يكون غير لازم. يبقى الترتيب كده كأن بتكلم على الواجب المستحب الحرام المكروه المباح. ده ترتيب حسن. واحد تاني يقول لك لا أنا بعد ما فرغت من هذا التصور المنطقي إن إما طلب وإما تخيير والطلب إما فعل وإما ترك وكل منهما إما لازم وإما غير لازم، بدأت أرتبهم من الأعلى إلى الأدنى، فهقول واجب مستحب مباح مكروه حرام، يبقى كده أي حاجة تعبر إن الموضوع له ترتيب ما. أما عشوائي لا. في واحد يقول لك لا طب ما أنا كدارس دايما، ودي سبحان الله يعني شيء سنة كونية، تلاقي اللي يقول لك المعكوس الجمعي والمعكوس الضربي، يعني في حاجات كتير تلاقي موجود لها ايه المعكوس بتاعها. يقول لك طب انا اتكلمت على الواجب كلام وهو في ذهن القارئ او السامع، وعايزين ناخده بلغة الكمبيوتر بقى كوبي بيست وايه وتغير، بس ايه تخلي ان بدل ما هنا كان مطلوب الفعل هنا مطلوب الايه الترك، وبدل ما هنا كان الثواب في الفعل بقى هنا الثواب في الايه في الترك، وبدل ما هنا كان العقاب في الترك هنا العقاب في الايه في الفعل. فيقوم يقول الواجب ويقابله الحرام، المستحب ويقابله المكروه، وبعدين نجيب المباح في الاخر. يبقى كل دي صور من صور الترتيب المتصور لعرض المعلومة، لكن يكون في ترتيب ما. طب فرقتي لما قلنا اقول لك مثلا واجب مباح مكروه مستحب، لا فرقت ان اللي بيقول عشوائي كأنه مش مستوعب ان الكلام ده جه منين، وكأنه غير يعني تصور انت بقى لما تبقى عارف ان الواجب يليه المستحب، استغنيت انت عن فكرة بنقعد نأكد عليها كتير ان في دليل ما يفيد المشروعية، وما يبقاش حاسم هل ده واجب ولا مستحب، او ان كل ادلة الاستحباب قابلة لانه يضاف اليها شيء تنقلب وجوب. ان الاستحباب ان ايه القدر المشترك بين الواجب والمستحب، انه مطلوب الفعل، فاي دليل يفيد ان هذا الامر مطلوب فعله كده لغاية الحتة دي ينفع يبقى واجب وينفع يبقى مستحب. وبعدين لو لقينا في الدليل او في دليل تاني اضافة ان ده على وجه الالزام بقى ايه بقى واجب مثلا. فان انت تبقى تدرك انك هتقابل حاجات كتير وانت بتتعامل مع المسائل الجزئية، تقول ان احنا كده من الاحكام الخمسة دول عندنا اتنين، يعني تلاقي دليل خرج لك الموضوع ان انتفى ثلاثة، وده كتير جدا، مع اول دليل تمسكه في المسألة تلاقي ان دي مطلوبة الفعل. يعني الامثلة لا تحصى كثيرا. ويبتدي الكلام بقى الصراع الى اي درجة. بعض الحاجات مثلا زي صلاة الوتر، زي تحية المسجد، زي صلاة العيد، زي النقاب، زي هتلاقي ان بسهولة جدا ايسر دليل في الباب استبعد لك ثلاث احتمالات من الخمسة. وبقى بنقول اجمالا الادلة بتقول ان هذا الفعل مشروع. كلمة مشروع دي ما نقولهاش في الاصول غالبا، لكن بتوع الفقه، لان بتاع الفقه بيطبق، لما بيجي يطبق احيان كتيرة بيلاقي نفسه عايز يقول خلصنا ثلاث احتمالات وفاضل اتنين بنبحث فينهم، فيبقى التعبير اللي لقوه سلس وسهل في الموضوع دوت يقول ايه هذا دليل مشروعية الفعل الفلاني. ولكن ما هي درجة هذه المشروعية؟ يبقى انت من جهة ادركت ان الواجب والمستحب هيجولك كتير مع بعض، بمعنى هيجي لك مسائل جزئية كتير تلاقي الدليل بسرعة جدا وبوضوح وبسلاسة أدركت أنها دائرة بين الوجوب والاستحباب. مسائل كتير جدا هتدرك أنها دائرة بين الكراهة والتحريم، ومسألة الـ الـ الـ الـ يعني الكراهة مع الإباحة دي مسألة تانية. على أي يبقى في تصور العملية ماشية ازاي. معظم بتوع الأصول احنا عرضنا كذا طريقا نرتب بيها الأحكام الخمسة، بيبص الحتة كمان، يعني مدام ان اي طريقة مرتبة تساوي ان المعلومة دخلت صح وهتطلع صح وهتطبق صح، بلا ترتيب تبقى معلومة مشوشة. يقولك طب ارتب بقى الترتيب اللي يوفر علي عدد الكلمات، لان دايما علوم القواعد كده، علوم القواعد بيعدوا الكلمات والحروف، الاختصار مطلوب في علم القواعد عشان تبقى معها. خلاص اسهل حاجة اقول الواجب ويقابله الحرام عشان يبقى مش محتاج يتكلم كتير. لا يطول الفصل بين الشيء ونظيره. طب ما انا اجيب شبيهه بعده. لا، ما هو شبيهه ده انا محتاج اقول كلام شبيهه اللي هو المستحب، محتاج اقول كلام في التفريق بينهما، بينما التاني زي بقول لك كده بتاخد نسخة كربونية وتبدل وتغير ما يلزم وخلاص. هو ده مبحث الحرام. فمعظمهم زي المؤلف هنا هيمشي معانا واجب ويقابله الحرام، مستحب ويقابله المكروه، ويبقى كده خلص الطلب بأقسامه الأربعة، وكأن الطلب والتخيير قسيمان، يبقى خلصنا الطلب قصاد الطلب بقى يبقى فيه تخيير. واضح؟ يبقى ندرك الترتيب، والترتيب له أثر في ترتيب الذهن، ترتيب الذهن له أثر في إتقان المعلومة، حسن إخراجها، لأن اللي بياخد معلومة بيعمل بها إيه؟ ما هو عشان يعمل بها أو يطبقها أو يعلمها لغيره أو كل ده، وكل ده يحتاج إن المعلومة تدخل مرتبة عشان تخرج مرتبة. بل مثلا في مسائل الوعظ والكلام ده أقول لك اتعلم المسائل بطريقة بأدق طريقة موجودة، إثبات عذاب القبر، الأدلة من القرآن والأدلة من السنة ورد الشبهات، وإن دي جزء من عقيدة الإيمان باليوم الآخر. لما تاخدها مرتبة ومتقنة انت بعد كده عايز مثلا تلقيها عرضا، مش لازم تعمل لها خطبة، مرة قلتها في خطبة، مرة فائدة جانبية من تفسير آية، فائدة جانبية من حديث، مرة تذكرة. لما تبقى المعلومة داخلة مرتبة ومتقنة تجيد اخراجها بالكيفية المطلوبة. بنعاني احيان كتير تلاقي الإخوة درسة مسائل كويس، وعشان يقولها إن شاء الله لو قابل واحد في الترام وفتح مع الموضوع لازم يفتكر الكتاب قال إيه، نقول في توحيد الله لا ليه، ده بيعبر بيبقى ناتج من عدم إتقان للمعلومة. فأنت تيجي الواحد تقول له تسأله عن وصفة في مكان ما يقول لك أخدك أوصلك، واحد تاني يقول لك تالت شارع يمين خد بالك هتلاقي جنب منه شارع صغير سيبه، وبعدين حافظ الخريطة في ذهنه. ده فرق بين اللي يقول لك لازم أوديك، ده يعني نفعه قليل ومش واثق في نفسه، فهو هيقعد يفتكر وهو ماشي كده مش هيقعد، مش قادر يستحضر الصورة الكلية في ذهنه قبل ما يوصف. فعلم يعني علوم القواعد في الأصول والمصطلح وعلم القواعد الفقهية بتعين طالب العلم على انه يكون الخرائط دي، تبقى الخرائط مستقرة في الذهن وواضحة وبتجعل الثقة بها عالية، حسن إلقائها وعلى مقدار السامع وعلى مقدار الحاجة، التنوع في إخراجها، كل ده فرع على إتقانها. انها تكون متسربة في الذهن بدرجة كافية. يبقى احنا هنا الطريقة اللي اختارها المؤلف في ترتيب الاحكام التكليفية انه هيقول الواجب ويقابله الحرام، وبعدين ننزل لشبيه الواجب وهو المستحب ويقابله المكروه، وبعدين هيبقى كده كل كده خلصنا من الطلب، والذي يقابل الطلب هو التخيير. وهذا يعني ما نستكمله في المرة القادمة ان شاء الله تعالى. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد ان لا اله الا انت، نستغفرك ونتوب اليك.